الحمد لله حمدا كثيرا لا بلوغ لمنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، الفساد كلمة لو خلطت بماء البحر لمزجته. الفساد تلك الرائحة الكريهة التي لا يكفي أن تسد أنفك عنها، بل لا بد أن تبحث عن مصدرها فتزيله. الفساد يقضي على العباد ويدمر الأرض والبلاد. الفساد يضعف الدولة ويضيع الحقوق. الفساد إذا كثر ذهب بالأرزاق، وإذا انتشر دمر الأخلاق. في كتاب ربنا عز وجل أكثر من 50 آية كلها تحذر من الفساد والإفساد بجميع أشكاله وصوره. فنهى الله عن الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حذر الله من اتباع المفسدين فقال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. منع الله من التعاون مع المفسدين في إفسادهم فقال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن للفساد صورا كثيرة، من ذلك الفساد الاعتقادي وهو أعظمها وأكبرها وأشدها، كالشرك بالله وعبادة غيره عز وجل، وكالنفاق والتكذيب لدين الله والابتداع فيه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أخبرنا الله أن النفاق هو أخو الفساد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من أنواع الفساد: الفساد الأخلاقي بانحراف السلوك والقيم وفساد الذمم. ولذلك حرم الله اقتراف المنكرات ونهى عن التلطخ بوحي السيئات. جاء في القرآن على لسان لوط عليه السلام: قال رب انصرني على القوم المفسدين. من صور الفساد استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تزيين الفاحشة ونشرها وكشف عورات الناس وفضحها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. حرم الله الفساد الاجتماعي فنهى عن قطع الأرحام وإنكار إحسان الوالدين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حرم الله النميمة وإفساد العلاقات، ولذلك جاء في الحديث: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة. من الفساد تأخير زواج الفتاة ومنعها من كفئها. من الفساد تغير معايير اختيار الزوج بالنظر إلى وجاهته ومنصبه وماله وشكله، لا إلى تقواه وديانته وأخلاقه. ولذلك جاء في الحديث: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حرم الإسلام الظلم لما فيه من الفساد العظيم، وتوعد المفسدين بالعقاب الأليم. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. من الفساد التعالي على الناس، الإفراط في الفرح والبطر، كما كان يفعل قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شرعنا العظيم نهى عن الفساد في استخدام السلطة، منع من القهر والاستبداد من خلالها، كما أن شرعنا فضح المستبدين والظالمين وعلى رأسهم فرعون، فقال الله عنه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. من أنواع الفساد الفساد في مجال الاقتصاد، كل مخالفة مالية لأحكام الله فهي فساد، كالربا والغش ومنع الزكاة وأكل أموال الناس بالباطل وفرض الضرائب غير العادلة والإسراف. ذكر الله فعل قوم شعيب عليه السلام مثالا للمعاملات التجارية المنحرفة، فقال الله تعالى فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من صور الفساد كذلك استغلال المنصب بالرشوة أو استغلاله في قضاء الحاجات الخاصة والاستيلاء على المرافق العامة أو التهرب من الوظيفة بالحيل والوسائل الممنوعة، كلها صور وأشكال للفساد. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين، مكافحة الفساد مسؤولية عامة، رجالا ونساء، أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، لأن المصير مشترك والمستقبل واحد. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. من سبل مكافحة الفساد إخوة الإسلام تشديد العقاب على المفسدين، قطع طرق الفساد عليهم بتشديد الرقابة والأخذ على أيديهم وتطبيق اللوائح الصارمة في حقهم. أخيرا إخوة الإسلام، أزف إليكم بشرى نبوية، يقول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون عند فساد الناس، الذين يصلحون عند فساد الناس. نعم، الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر بفضلك وكرمك إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم عطاشا فاسقهم، وإنهم نازحون ولاجئون، فاللهم يا رب العالمين احمهم واحرسهم بعينك التي لا تنام وكلهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الضراء والبأساء، اللهم أدم علينا النعم وارفع عنا بفضلك النقم،